سؤال عن حكم أن يأخذ الرجل زوجته إلى أقاربها، وهل له أن يمنعها منهم؟ ليس له ذلك، لا يجوز. الأقارب من ذوي الرحم، الأب وإن علا والأم وإن علت، والأبناء والبنات وإن علوا ونزلوا، والأعمام والأخوال والإخوة والأخوات، هذه أصول الرحم القريبة الخاصة. ليس للإنسان أن يمنع من هؤلاء الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، الأبناء والبنات، الأمهات والآباء، فله ليس له أن يمنع. هذا يعد من التسبب في قطع الرحم. إذا كانت هناك أسباب تمنع لأمور معينة، فينبغي أن لا يكون ذلك سببا لقطع الرحم، ولو أن تذهب زيارة خفيفة، وأنت ترى أن في ذلك يعني قد يكون في بعض المفاسد، فلا يمنع أن تدخل تسلم عليهم وتخرج، كذلك تتصل بالهاتف ونحو ذلك.